ومتى يظهر إن شاء الله؟ ومتى يظهر إن شاء الله هذا الأدب المفرد؟ والله ما ندري أنه الظهور ليس في يدي أنا، إنما في يد القائم على طبعه. في أي مطبع؟ هنا ولا في السعودية؟ هو يصف هنا ثم يطلع، إما عندكم وإما في لبنان. أظن في لبنان يا شيخ. في لبنان. ولكن الحمد لله الشيخ انتهى من التهالس وكل شيء يعني خطوات الآن يعني الأخيرة إن شاء الله. توقف على الطابعين الآن.